الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا يخفى عليكم ان احنا لما نقول حديث قدسي اذا نحن نتكلم عن قول الرب جل في علاه ينقله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل له نفس قدسية القرآن؟ ولو كان له نفس قدسية القرآن ما كنا سميناه قرآن وخلاص. لا يا سام، الحديث القدسي وإن كان وحيا من الله سبحانه وتعالى لكن يمكن أن يكون فيه تعبيرات من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن لا، القرآن كلام ربنا فقط. يعني لما أقرأ الحمد لله رب العالمين أنا على يقين من أن ربي تفضل علي وأذن لي وأذن للساني أن ينطق بما تكلم الله سبحانه وتعالى به، فأنا قلت ما قال الرب الحمد لله رب العالمين. لكن لما أقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام القدسي الذي يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أنا لست على يقين بأن هذه الأحرف وتلك الكلمات تكلم بها الرب جل في علا، إنما على يقين بأن معناها من عند الرب جل في علا، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا المعنى بأسلوبه. إذا نحن أمام جمل هي تعبر عن مراد الله، لكن يمكن أن يكون تداخل فيها كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع كلام الله، وهو في النهاية يعبر عن مراد الله. قديما مثلوا هذا مثل أعلى قطعا بالسفير في بلد ما، لما يكون هناك أمر عادي ربما رئيس الدولة أو ملكها يتكلم مع وزير الخارجية في الشأن الذي يريده، وزير الخارجية ينزل للسفير بيان بما يريده، يقول والله الدولة محتاجة كذا وكذا وكذا وعايزة كذا وكذا في الموضوع الفلاني. فالسفير بفهمه لمراد الدولة متمثلة في رئيسها في ملكها في أميرها في وزير خارجيتها يعبر عن المراد وعما تريده الدولة من أمور. لكن عندما يكون أمره خطيرا لن يكتفي رئيس الدولة أو أميرها أو ملكها بالتحدث مع وزير الخارجية، ومن ثم وزير الخارجية يتكلم مع السفير، بل سيؤتى للسفير، يستدعى السفير تعال ويؤلق تلقين مباشر أو يعطى رسالة واضحة. الرسالة دي مقفولة هي الضرط مغلق، مهمتك أيها السفير إنك أنت هتستأذن على ملك الدولة التي أنت فيها أو رئيسها وزعيمها وتسلمه هذه الرسالة. إذا ما فيش دخل للسفير، ليه؟ لأن الأمر خطير. الأمر الأولاني البسيط السفير بياخذ الموضوع بيفهمه بيعبر عنه، لكن لأن الموضوع كبير وخطير الرسالة راحت مغلقة مكتوبة بخط الرئيس أو بتوجيه الرئيس وإملائه وتوقيعه إلى الملك أو الرئيس المناظر. ولله المثل الأعلى. القرآن الكريم رسالة الله إلى الخلق، نزل بها جبريل ولا دخل له فيها غير أنه سمع من الله فنزل فأسمع الكلام رسول الله. أسمع سيدنا النبي الكلام، ليس لجبريل دخل، سيدنا النبي سمع من جبريل وألقى الله في قلبه هذا الكلام حفظه إياه، لا تحرك به لسانك لتعلل به، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه، وأقدره على قراءته باللفظ بالحرف الذي تكلم الله تعالى به سبحانه جل في علاه. فلا دخل لجبريل ولا دخل لمحمد، اللهم إلا أن جبريل هو الواسطة الذي بلغ محمدا عن الله. ودور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يجمع الصحابة فيملي عليهم ما سمعه من جبريل وتكلم الله به دون أن يعمل عقله أو فكره في هذه الألفاظ والكلمات. كن بعد كده يتدبرها، ده قصة ثانية. أنا أتكلم هنا عن النقل، نقل اللفظ. فيكتب الصحابة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هم كتاب الوحي ما نطق به رسول الله وهو ذاته الذي سمعه من جبريل، وهو ذاته الذي سمعه جبريل من الله جل في علاه. فالذي كتب من الصحابة في الرقاع وخلافها ونسخ بعد ذلك في المصحف الشريف على عهد عثمان رضي الله عنه، وهو الذي بين أيدينا، هو تلك الكلمات والأحرف التي تكلم الله تعالى بها، لا دخل لأحد على الإطلاق فيها، اللهم إلا بعد ذلك نقرأ فنفهم فنعمل. أما الحديث الكدسي فهو أقل من ذلك شأنا. جبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله ويبلغه، ربك يقرئك السلام ويأمرك أن تبلغ أمتك بأنه حرم الظلم على نفسه وجعله بينهم محرما فأخبرهم بذلك. فالنبي يقول، يقول الرب جل في علاه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولا مانع. ويمكن أن يكون الله تعالى قال هذا اللفظ، لكن يحتمل بنسبة كبيرة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن بعض هذه الألفاظ من عنده، فكان الحديث الكرسي إذن أدنى رتبة من القرآن. في فارق جوهري مهم جدا جدا آخر بين القرآن الكريم والحديث الكرسي. ففي القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى منقول إلينا بالتواتر، فكل آية من آياته متواترة، مش بس صحيحة، متواترة. الحديث القدسي لم يأخذ هذه الرتبة من القداسة وهذا الاهتمام من الصحابة. شأن الحديث النبوي، زي ما أنا عندي في الحديث النبوي أحاديث صحيحة، والصحيحة دي منقسمة إلى أحاديث متواترة وأحاديث أحاد، وعندي أحاديث سندها ضعيف، وعندي أحاديث موضوعة كذلك في الأحاديث القدسية. عندنا أحاديث قدسية صحيحة وعندنا أحاديث قدسية غير صحيحة. بقول لك على معلومة يعني في منتهى الخطورة، الكثير من الناس ما يعرفوش إن معظم الأحاديث القدسية اللي احنا نعرفها ونسمعها ليست صحيحة، بعضها ضعيف وبعضها موضوع بالأساس. طب الحديث اللي معانا ده وهو حديث مستظهر وحديث عظيم جدا كما استمعتم إليه، ده داخل في أي باب؟ هل يا ترى في الحديث الصحيحة ولا في الضعيفة ولا في الموضوعة؟ لو لاحظتم وأنا أقرأ هذا الحديث في الجزء الأول من هذه المحاضرة هتلاقوني قلت روى الإمام مسلم. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأنا اعتمدت في قراءتي لهذا الحديث في التسجيل في الجزء اللي فات على ما ورد في صحيح مسلم، فهذا الحديث بهذه الرواية صحيح يعمل به تماما، لأنه كما قلت مروي في كتاب أجمعت الأمة على صحته. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما يعلمنا. في الجزء الثالث من هذه المحاضرة هنبدأ على بركة الله شرح هذا الحديث جملة جملة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الشرح القائل والمستمع. والحمد لله رب العالمين، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.